بتاعتنا كلمة الإيمان. الأصل آدم وحواء والجميع سيان، من كل شعب وبلد من كل لون ولسان، واقفين نلبي وندعي الواحد الديان. ساحة الغفران صورة غنائية للحج، كتبها عبد الفتاح مصطفى، ووضع الألحان سيد مكاوي، وقام بالغناء مديحة عبد الحليم إسماعيل شبانة مع المجموعة، بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة قيادة وتوزيع علي فراج. مستمعين الأعزاء، واستكمالا لاستقبال الأيام المباركة التي ختامها أحسن ختام بالوقوف على جبل عرفات، نستمع إلى البرنامج الغنائي ضيوف الرحمن حتى نهاية الحلقة. الصورة الغنائية ضيوف الرحمن، تأليف وأشعار أسامة درويش، موسيقى وألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام. البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم وسيد شفيق. الأداء الأداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زايد فؤاد، ومحمد محمود. تسجيل الأغاني والمكساج محمد شعبان ومحمد فتحي، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. أشرف على الإنتاج نجوان أدري. المخرج المنفذ علي عبد العال. ضيوف الرحمن، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة. اللي انت متشوق عن جمعنا تسبق وتكون من المبدأ رحلة ضمير إنسان. الحجيج بتروح مع أصفى نفس وروح، تلقى الطريق مفتوح، تلقى الطريق مفتوح بالرحمة والغفران. الفجر الدن اصحي يا فاطمة، ارمي كسلك يلا وقومي. حاضر يا احمد ملهاش لازمه، دايما بدري تقلق نومي. بدري ازاي؟ قومي صحي بناتك، وابنك زين خليه حصلني. رايح اصلي الفجر وادعي واسال رب انه ينولني، اني احج العمدة يا فاطمه والارض الكعبه يوصلني. علشان ألحق ورق القرع. هتقدم يا أحمد يبسين؟ أيوة، وهي دي أجمل متعة. خدني يا صاحبي معاك أتقدم بطلب حج وربنا يكرم. I'm in love. حاله بينادي ويقول إلى بيتي من استطاع يجي محروس يجي يقول لي ايه مطالبهم هو وعيلته ايه هيعوز. والله ما تشغل بالك بينا بس دعيلنا وارجع لينا سالم غانم بالرحمات واحنا كده وياك هنفوز. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عين يا وهدان شايف الحاصل قدامها ولا عايزة تصدق. يا أحمد إيه ده ويلا نواصل تربيتنا وإنت تصدق إننا فزنا بنعمة ربك وإن حياتنا تاني هتبدأ. طالعين كده فوق إلى الحرم سيرين من غير حريق أو تاب يا دوب كفل لابسين لا في ذهب ولا عاب عفو الكريم قصدين حافين على الأشواك. يا مطوف قل لنا وحياتك هنصلي سنة إحرام؟ أيوة إن شاء الله يا حاج إن شاء الله زي ما قلت يا أخوي تمام. بسم الله ونطوف سبعة أشواط خالصين لوجه الله. للحجر بوسه الرسول باسه دي الهمسة في دروسه صارت لنا سنة. اتبعني يا صاحبي وانت هنا جنبي رح ندعي ونصلي في مقام خليل ربي وبالصفا نسعى للمروة والنبي وحنملى من زمزم المية ونعبي. من زمزم المية عصبتها صحية من ربها تشفي وشربها هنية. اوعى يا حاج احمد تنسى تاخد مية مية من زمزم. لا يا وحدان مش حنسى، وانت اكيد برضو مصمم تاخد وياك للأحباب وبحبك منهم تتقسم. يلا بسرعة يا حجاج نعبر ونسير إلى منى ولا نتأخر. على منى رايحين وخيمنا منصوبة والنور بدمع العين وبخطوها محسوبة. يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب، يا أرحم الراحمين الرحمة والتوب. على منى رايحين وخيامنا منصوبة ونقول بدمع العين ومخطوة محسوبة. يا أرحم الراحمين الرحمة والتوبة، يا أرحم الراحمين الرحمة والتوبة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا حج في التامن علشان تروح عرفات متهني ومآمن، من بكرة وهي الشمس يوم تاسع الحجة حنكون بأطهر نفس ماشيين على السكة. طلعين جبل عرفات فايتين منى ومكة بأمنية وحنين وقلوبنا مبتسمة، والخلق بالملايين في الحر والزحمة شايفين يا أحمد نور حوالين جبل رحمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اليوم ده يوم وقفة والناس هنا وقفة، والمصطفى المختار عالحج قال عرفة. علشان هو ده وقت النفرة، يعني هنخرج من عرفات. طب ايه هي الخطوة الجاية؟ بالمزدلفة وفيها هنفضل من دلوقتي لغاية بكرة. رحلة الرجوع الطريق منور بالشموع. من عرفة رحلة الرجوع طريق منور بالشموع. في المشعر الحرام بشر غسلين قلوبهم بالدموع. وده خير يا ريت ينتشر، يا ريت ينتشر في المسلمين من كل مش قادر على الفرحة والنعمة. يا رب يا غافر يا واسع الرحمة، خليك لنا حافظ من نفسنا الظلمة. مطوفنا بيقول ايه في المزدلفه يا حاج الداد، ويصير صبح النحر ميعاد، وانت امام العقبه الكبرى ترمي يا حاج سبع جمرات، وبتنحر هديك وتكسر وتحل الاحرام مش اكتر، وبتوصل للكعبه الطاهره وتطوف تاني سبع اشواط. بتقول ايه لاجل ما نعرف نعمل ايه؟ رمي جمارك لو متعجل، هما يومين تدعي وتتمنى، او في تلاتة لو حتأجل ونويت انك يوم تستنى، وحترمي في زوال الشمس سبعة وسبعة وكمان سبعة، بعدها ترمي زي الامس جمرة بجمرة رمي متابعة. طب قول لنا نعمل ايه بعد ما هنتم الجمرات؟ هتروح مكة لاجل تودع يوم ترجع تاني الحج البيت وتقلل. وبعد ما نودع الكعبة وضياء، وقبل ما نرجع حنزور مقام طه، في الروضة حنصلي وبلهفة حنخلي الروح ضياء منها والصدر والنمي. خلاص يا حاج احمد عقبالهم الاحباب، ارفع ايدك واحمد المنعم الوهاب. العقل يا وهدان والقلب منذ الان، ملهمش نوم تاني من بعد ما هداني لنوبة الصحاب، وإن شاء الله مبرورة الحجة من الرحمن. راجعين يا حجاجنا وقلوبكم منشرحة، ولسه عالوجنا بقية الفرحة، من حجكم كل مبرور زي الوالد عيدين، وبذنبكم كل مغفور عدتم لنا سلمين. Thank you. مبروك عقبالنا بالفرض والسنة، مبروك 200 مبروك، وابنك وابن أخوك بالقلب لما رأوك على الإيمان حسدوك، والطاعة هي الجاه علشان كده وعدوك عن نفسي بأملوك زيك وزي أبوك، ولا مرة ينسوا صلاة يا حج بيت الله يا حج بيت الله. شكراً يا أحبابنا، الله يخليكم وحندعي مولانا من فضله يعطيكم. كنتم مع ضيوف الرحمن. رحلة حبيبنا خلاص وصل الجميع للدار، والفرح لم التأليف والأشعار أسامة درويش، الموسيقى والألحان عبد العظيم محمد، التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام، البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم وسيد شفيق. رحلة حبيبنا خلاص وصل الجميع للدار، والفرح يم أداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زايد فؤاد، ومحمد محمود، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. تسجيل الأغاني والمكساج محمد شعبان ومحمد فتحي. أشرف على الإنتاج نجوان أدل. المخرج المنفذ علي عبد العال. ضيوف الرحمن، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.